فرقنا بين عالم المنطقة ما التقييم هو اتباع العالم على عظم لا على بصيرة. ان مثلا العالم يقول هذا حرام، بيقول المقلد امين، تعرف ليش حرام؟ ما اعرف، هذا لا يجوز في الاسلام الا عند الضروره. لكن يعرف العالم لما حرم الشيء أخذه القرآن أو الحديث أو من الاجتهاد الذي هو إجماع الأمة عليه أو قياس الاجتهاد منهم. فإذا كان الآية والحديث لم يجوز لهذا المقلد مخالفة حكمه، لأن هذا الحكم قائم على الكتاب والسنة. وإن كان من اجتهاد العالم فبيجوز بخالفه، لأنه بيسأل عالم تاني بيعطيه رأي تاني، فبيتبع عندئذ الرأي اللي بترجع عنده. ولهذا قال عليه السلام: استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. التقليد اللي هو الانطلاق في العلم على غير بصيرة هذا لا يجوز في الإسلام. ولذلك قال بعض العلماء: لا فرق بين رجل يقلد وبين بهيمة تقال. بهيمة تقال، ما تعرف هذه البهيمة تقال إلى الفرع الخصب أم إلى ذبح؟ هكذا المقلد يقال له هذا حرام، يقول حرام، هذا فرض، يقول فرض، لكن ما الدليل؟ لا يعرف الدليل. فهذا كالبهيمة التي تقال.